شبكة الرواد التميمي تقدم علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأرجى فأعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأرجى فأعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. وقد أغتدي والطير فيه كناتها بمنجارب قيد الأوابي بهيكلي، وقد أغتدي والطير فيه كناتها بمنجارب قيد الأوابي بهيكلي، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صفر حطه السيل من علي، له أيطلا ظبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تسلي، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صفر حطه السيل من علي، له أيطلا ظبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تسلي، وإرخاء سرحان وتقريب تسلي. فعنا لنا سرب كأنا نعاجه عذارى دوار في الملاء المديل، فعنا لنا سرب كأنا نعاجه عذارى دوار في الملاء المديل، فعادا عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي، وظلا طهات اللحم ما بين منضج صفيفا شواء أو قدير معجل، فعادا عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي، وظلا طهات اللحم ما بين منضج صفيفا شواء أو قدير معجل، صفيفا شواء أو قدير معجل. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.